الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تفوز لعلك تعود لعلك أن تستغفره الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل رحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي انا عند الظن عبد بي واشهد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النبي التقي الامين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع تلكم السلسلة الطيبة المباركة رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة ووقفنا في الجمعة الماضية مع تطاير الصحف وهناك من يأخذ باليمين وهناك من يأخذ بالشمال وهناك من آتاه الكتاب من وراء ظهره ما زلنا في أرض المحشر والوقفات في أرض المحشر تطول على الكافر ويسير هينا على المؤمن كما بين صلاة ظهر وعصر اليوم بمشيئة الله ونحن على أرض المحشر نقف مع لقطات من أرض المحشر نقف مع لقطة عن الوحوش والبهائم في أرض المحشر نقف مع جهنم والعياذ بالله موقفها في أرض المحشر لقطة سريعة مع الأمة الأولى التي تتقدم للسؤال والحساب ولقطة مع أول من يأخذ الكتاب باليمين نقف اللقطة الأولى أرض المحشر ملئت بالملائكة ملئت بالإنس والجان والشياطين والوحوش حشرة الوحوش البهائم الماشية الطيور الحيوانات الكل في أرض المحشر لابد أن نسأل إيه موقفهم؟ ما هو الله عز وجل ينذرنا بهذا اليوم عذاب قريب تخيل الآية إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء أرض المحشر أخذ كتابه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. دي اللقطة الأولى. الناس معهم الكتاب ينتظرون عذاب قريب، والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. كيف؟ ينظر إلى لا حساب للبهائم، وإنما هو قضاء يقضيه الله بينهم. ازاي؟ روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا اليوم يوم العداله المطلقه. عداله مطلقه، نعم، فنحن نحاسب في هذا اليوم لا بعدل الله فقط، بل بعدل الله وبعد عدل الله بفضل الله علينا. لأننا لو تم الحساب بعدل الله لهلكنا، ولكن نحاسب بعد العدل بالفضل. فيجمع الله عز وجل في أرض المحشر الوحوش والبهائم، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: لا تؤذن في اليوم ده أمام الله، لا تؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. كل واحد له حق عندك، حتى لو أخذت السبب باليمين، له حق عندك، هياخد منك أمام الله، لأن اليوم يوم عدل، عدل مطلق. فبيوضح لك ربنا سبحانه وتعالى، والنبي يقول: لا تؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. اسمع، حتى يقاد، أي يقتص، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. عارف الجلحاء دي اللي هي ملهاش قرون؟ الشاه اللي لها قرنين ضربتها، ربنا ما بيحاسبهمش، لا ده بيقضي بينهم، بيجيب للبهائم حقوقهم. مش هجيب لك انت حقك اللي اتاخد منك. حتى يقال للشاة الجلحاء التي بلا قرون من الشاة القرناء. حضرتك لما تمشي كده وتلاقي بهايم بتضرب بعض، او حيوانات بتضرب بعض، المظلوم فيهم الله سبحانه وتعالى يجيب له حقه في اليوم ده. دي عملية كده بتقول لك حقك هيجيلك اذا كنت مظلوما في الدنيا. روى احمد عن ابي ذر الغفاري كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين ينطفحان، شاتين بيضربوا بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى فيما ينطفحان؟ انت عارف دول بتعرفوا في ايه؟ قال ابو ذر: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يرى وسيقضي بينهم يوم القيامة. بيقول لك بيطمن قلبك، ده العدل مع البهايم مش هجيب لك حقك. فيما رواه ابن كريم الطبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص نفس الحكاية وفي نهايتها: حتى إذا ما قضى الله عز وجل بين هذه المخلوقات، حتى إذا ما قضى الله بين هذه المخلوقات فيقول لها كوني ترابا. مفيش جنة ونار ليهم، لكن ربنا يقول لهم ايه؟ كونوا تراب. فكل الوحوش والبهائم كلها تصبح تراب. الكافر في ارض المحشر ينظر الى الموقف ويتمنى انه لو كان حيوانا حتى يقتص منه هكذا ثم يكون ترابا. ذا كما قال الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللحظة الثانية مع هذا الكافر الذي أخذ الكتاب بالشمال والعياذ بالله وولول كما رأينا في الجمعة الماضية وتمنى أن يقضي عليه الله عز وجل بالموت، وتمنى أنه لم يكن شيئا، ووجد أن المال ما أنقذه وأن السلطان ما رفعه في ذاك اليوم، فهو يولي في أرض المحشر كما كنا في الجمعة الماضية، يأتي الأمر من الله عز وجل خذوه، فيتسابق إليه كما قال ابن عباس 70,000 ملك ليأخذوه، وجيء يومئذ بجهنم. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: كيف تأتي جهنم؟ قال: تأتي جهنم 70 زمام مع 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. لو تركت جهنم، لو تركت في أرض المحشر لأجلت من على أرض المحشر والعياذ بالله. لها صوت كفحيح الأفاعي والعياذ بالله، لها صوت يخشاه ويهابه كل من على أرض المحشر. يسمع المؤمن والكافر لها تغيزا وسفيرا، يشتد غيظ جهنم من غضب الجبار تبارك وتعالى في أرض المحشر، تكاد تميز من الغيظ، والغيظ هو الغليان. أما واحد يكون متغاظ بيغلي، فكذاك جهنم لغضب الجبار تكاد تميز من الغيظ، تسمع لها تغيظا وزفيرا، والزفير صوت جهنم. لما تيجي تسمع نار بتأكل في مكان وتأكل في خشب لها صوت تسمعه، هذا الصوت تسمعه بصوت جبار في أرض المحشر. لها أعناق في أرض المحشر، في أرض المحشر لها أعناق قبل الحساب، قبل الحساب لها أعناق فاخرج فتلتقط الكافرة كالتقاط الطير للحب من الأرض. في أرض المحشر، في أرض المحشر لها ثلاث زفرات. الزفرة الأولى في أرض المحشر لجهنم، يسمعها من على أرض المحشر فيهربون منها، يذر كلهم. وتلتقط هي من تراه من الكافرين. ثم الزفرة الثانية، وترى كل أمة جافية تزفر جهنم فلا يكادون أن يهربون كما هربوا في الزفرة الأولى، فالأرجل لا يستطيعون أن يقفوا عليها ولا أن يسيرون، فيجثوا على ركبهم في الأرض. قل لك رجلي مش قادر تشيل مشي. اللهم سلم. وترى كل أمة جافية، كل يقعد على رجليه، كل على ركبه. وتلتقط هي من الكافرين من أرض المحشر. ثم تأتي الزفرة الثالثة، فيخافون وهم على أرجلهم فينبطحون على الأرض بعضهم فوق بعض، ينظرون إليها، ينظرون من طرف خفي، يبصوا وهم على الأرض وهم على الأرض، ينظروا نظرة أذهبت أم اقتربت، أتأخذني أم أخذت من بجانبي، ينظرون من طرف خفي وهي بأعناقها تأخذ أولادها، تأخذ أولادها. ما هذا الهالك يعصي الله ليعمل لأمه. فأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أم جهنم يلقى فيها. هذا على أرض المحشر. نعم، على أرض المحشر تحتاج منا الآن إلى توبة وإلى عودة وإلى إنابة. أعوذ إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللقطة الثالثة في أرض المحشر، أمم من نبي آدم، والكل عايز يجري ينتهي. الكفار أخذوا إلى النار، وهناك من أهل الخير من أخذ إلى الجنة ومر على الصراط بخير وذهب. والأمة تحتاج إلى أن يسرع بها إلى الحساب لتنتهي من هذا العذاب الذي تقترب فيه الشمس من الرؤوس، ولا طعام ولا شراب ولا جلوس. دعاء الأنبياء فيه اللهم سلم سلم اللهم سلم. مين الأمة اللي ربنا يخفف عليها ويرحمها لتبدأ الحساب والمناقشة والعرض على الجبار لتنتهي إن شاء الله إلى الجنان؟ إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، نحن آخر أمة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفي رواية مسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وفيما رواه أحمد عن ابن عباس: ينادى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتفرج، تفتح لها، فتفرج لها الأمم الطريق. ينادى على أمتنا، ينادى علينا، فنقوم كلنا في أماكن متعددة شتى، فإذ بالأمم تفتح لنا الطريق، فتفرج لنا الأمم الطريق لنتقدم إلى الله عز وجل للحساب. فتفرج لنا الأمم الطريق، شكلكوا إيه؟ شكلكوا إيه وقتها؟ فنمضي، الأمم عارفين بتفتح لنا الطريق إزاي؟ فنمضي غرا محجلين من أثر الهدوء. الله أكبر. علامتنا إيه في أرض المحشر؟ إن إحنا من الوضوء، الغر هي مقدمة الرأس، عند الفرس تكون بيضاء في ثواب جسم هذا الفرس نورا على وجهه. والمحجلين عند أطراف أقدامه ترى بياض لهذا الفرس. هذا ما تقول العرب عن الغر المحجلين. أما نحن في أرض المحشر غرا من أثر الوضوء عند الناصية، فتأتي الناصية بيضاء منيرة. الله أكبر. حضرتك ماشي في أرض المحشر على رأسك ضوء ونور من أثر الوضوء في وجهك، وفي أرجلهم كذلك نور، محجلين في الأيدي والأرجل منيرة من إسباب الوضوء على الأيدي والأرجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتفرج لنا الأمم الطريق عشان نمر، عارفين شكلنا، نمضي غرا محجلين من أثر الوضوء. فتقول: واسمع، فتقول لنا الأمم ونحن نمر من بين أيديهم، تقول لنا: كادت كادت كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. الله أكبر. الله أكبر. هذه صورتنا في أرض المحشر، تنظر لنا الأمم أننا نكاد أن نكون أنبياء. اللقطة الأخيرة أحببت أن أقف فيها اليوم معكم لأختم بطعمها: أول من يأخذ الكتاب باليمين، من أول واحد، من أول واحد، أول واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كما ذكروا صاحب كتاب التذكرة القرطبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه زيد بن ثابت: أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة من هذه الأمة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يأخذه، شكله كتابه كشعاع يأخذ شعاع كشعاع الشمس. تخيل كتاب عمر عامل زي شعاع من أشعة الشمس. الصحابة تقف، أين الحبيب لك؟ أين الرفيق لك؟ أين أبو بكر الصديق يا رسول الله؟ أبو بكر يقف حساب؟ أبو بكر يقف مناقشة؟ أبو بكر ينتظر كتاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسألونه أين أبو بكر الصديق؟ قال هيهات هيهات، لقد جفته الملائكة إلى الجنان. الله أكبر الله أكبر، جمعنا الله عز وجل مع هذا الصديق حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري الصديق والملائكة تزفه، لابد أن يمر على الصراط، والصراط فوق جهنم. عندما نأتي نتحدث عنه يمر الصديق فوق الصراط كما يمر المؤمنين بضوء عظيم. أتدري وهو يمر فوق جهنم ماذا تقول له جهنم؟ يقال أن جهنم وهو يمر من فوقها تقول له أسرع المرور يا أبا بكر فإن ضوءك غطى على ضوئي. الله أكبر الله أكبر. هؤلاء أجدادنا، هؤلاء من نرجو من الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الجنان، وأن يأخذ بأيدينا وأن يرحمنا وأن يسامحنا على تقصيرنا. تحتاج وقفة، تحتاج إلى رجوع إلى الله، تحتاج إلى تصحيح مسار. إن أبا بكر لم يبلغ هذه المكانة بصلاة كثيرة ولا بقيام ولا بصيام، ولكن أبا بكر بلغ تلك المكانة بشيء وقر في قلبه: إيمان بالله، يقين بالله، ثقة بالله. ما استطاع أحد أن يصل إلى تلك المكانة التي وصل إليها الصديق من صلة بالله عز وجل، فكانت هذه نهايته الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يحفظنا به في الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سترته ورشدته، ولا أسيرا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احسن دماءنا وأمننا في أوطاننا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم صب علينا الخير كله، اللهم صب علينا الخير كله، اللهم صب علينا الخير كله. اللهم اجعلنا من أحبائك ومن أهل الخير الذين تأمر الملائكة بأخذهم إلى الجنان. اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل نصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله المتقين ورحمه الله استوى تراس واعتدلوا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت فاستغفروه في سجودكم واسألوه الجنة واسألوه الفردوس الأعلى استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر.